أبدأ بالثناء على المحاضرتين القيمتين اللتين قدمهما الأستاذ الدكتور ياقوت والأستاذ الدكتور بلبع، وكلامي حوار معهما أتفق فيه من حيث المبدأ ومن حيث بعض التفاصيل مع كلام أخي الأستاذ الدكتور أحمد درويش. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلام إلهي يتحقق بالأخذ بالسنن التاريخية والاجتماعية للحفاظ على اللغة العربية. لابد أن يكون هذا واضحاً في أذهاننا تماماً، وقد سبقني إلى القول سيد الدكتور أحمد درويش، ولكني أضيف إلى الذي قاله أن اللغة العربية خرجت من بلاد كانت تتكلم العربي، خرجت من الأندلس بخروج المسلمين، وخرجت من إيران، وخرجت من تركيا، وخرجت من جنوب السودان، وخرجت من الإقليم العراقي الذي يتحدث الكردية، وخرجت من مناطق من على ألسنة الأمازيغ، وتخرج الآن بسبب التكنولوجيا الحديثة من على ألسنة الشباب. سبعة عناصر، سبعة مواقع خرجت منها اللغة تمام أو بقدر كبير، خرجت من تركيا. يعني كل دول سبع حاجاتهم بلاد كانت تتكلم العربية، تؤلف بالعربية، تكتب بالعربية، تكتب بالحروف العربية، لكن اللغة خرجت منها لأن هناك صراعا بين اللغات، وهي كائنات حية كما قال أخي الدكتور أحمد درويش. يعني إذا أعطيناها جهدنا، قوتنا، وعلمنا، وحرصنا، وحفاظنا عليها تحيا، لكن إذا تركناها لصراع اللغات فإن من الممكن أن تتهدد تهددا كبيرا جدا يجعلها مرشحة للانحسار. ونحن طبعا نؤمن بالنص المركزي وهو القرآن الكريم، لا شك في ذلك، وهو الذي حمل اللغة العربية إلى بلاد العالم الإسلامي. ونحن نرى الآن عددا كبيرا من هؤلاء يحرص على اللغة العربية ويتعامل مع اللغة العربية على أنها لغة شريفة مقدسة. وقد ذهبت إلى الهند مرتين، رأيت في إحداهما صلاة، حضرت في إحداهما صلاة الجمعة، وكان الخطيب يخطب باللغة المحلية على الأرض، ولكنه بعد ذلك يخطب مرة ثانية باللغة العربية على المنبر. فسألت بعد الصلاة: لماذا تخطب مرة على الأرض ومرة أخرى على المنبر؟ فقال: لأن اللغة العربية لغة شريفة لا يخطب بها على الأرض. هكذا يعني حرص الشعوب الإسلامية على اللغة العربية للأسف الشديد أكثر من حرص العرب، وهم يحفظونها دون أن يعرفوا حرفا واحدا منه. وقد رأينا هنالك فتيانا يحفظون القرآن ويتلونه علينا بأصوات الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الحصري والشيخ رفعت، وهم لا يعرفون حرفا واحدا في العربية، وهذا إعجاز القرآن. نعم، ولكن الخوف أن تتحول اللغة العربية إلى لغة دينية لا تعرف إلا في أقسام الدراسات اللغوية، لكنها تغيب على ألسنة الباحثين. هذه مسائل شديدة الخطورة، فعلينا أن نحشد الناس من أجل هذه اللغة، وأن نضع القوانين من أجل حماية اللغة وتمكين اللغة العربية. ولدينا في مجمع اللغة العربية الآن يعني مشروع قانون ما يزال يتسكع في يعني يعني في في في البرلمان، في مجلس الوزراء، ما يزال الأمر كذلك. كل الناس سبقتنا إلى هذا الأمر من العالم العربي. هذا كلام يعني لعل فيه ما يؤكد ما ذهب إليه أخي الدكتور أحمد درويش. أريد أن أتحاور مع الدكتور بلبع في مسألة تدوين السنة. السنة النبوية كتب جزء كبير منها يتعلق بالأحكام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحققت نصوص تتعلق بما كتبه بعض هؤلاء الصحابة الكرام ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيفة الصادقة، وأقيمت دراسات في جامعات أجنبية، كامبريدج على سبيل المثال قدمها الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وبين فيها أن 91 من الصحابة كانوا يكتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر بعدم الكتابة كان في أول الأمر خشية أن يتداخل القرآن مع هذه السنة أو تداخل السنة مع هذا القرآن. 91 من الصحابة وأكثر من 200 من التابعين قبل أن يبدأ التدوين الرسمي في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وتقبل عمله. نحن الآن بين شد وجذ، اللغة العربية تحتاج إلى الحرص والحشد والحفاظ والقوة المعنوية في الدفاع عن هذه اللغة العربية التي يعني تبتعد كثيراً عن ألسنة الشباب في هذه الأيام، فينبغي أن يكون عندنا ذلك الحرص الكبير من أجل أن تبقى لهذه اللغة مكانتها ووجودها، من أجل أن يبقى وجودها على ألسنة المتحدثين في التعليم وفي الإعلام وفي مواقع التخاطب مع الجمهور العام. تخاطب مع الجمهور العام، لا يعقل أن أذهب إلى شركة الطيران لتعطيني ورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية، أو أن أذهب إلى البنك تعطيني ورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية. يجب أن نمكن لهذه اللغة في بلاده. لا يقبل الإنجليزي أن تكتب له وثيقة باللغة الفرنسية أو الفرنسي باللغة الألمانية، هذا الكلام لابد أن يتأكد هذا وينتقل من الحرص العلمي على مثل هذه المسائل إلى أن يتحول هذا إلى وثائق وأوامر تحفظ لهذه اللغة مكانتها وتحفظ لها وجودها واستمرارها. وكما نقول أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية، لأن عندنا من القواعد أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.